تقول إذا دخلت امرأة الجنة وزوجها أدخل النار عياذا بالله، فمن زوجها في الجنة؟ الله سبحانه وتعالى يزوجها ويعطيها ما تقر به عينها، إذ الله قال في كتابه الكريم: ولهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. والله أعلم.